عن أبي الطفيل عن ابن عباس أنه قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي فسابقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذاب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين، وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعيا. قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب، نعم، لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. وذكر تمام الحديث في المناسك بطوله، ثم رواه أحمد بطوله عن يونس عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر نحوه إلا أنه قال إسحاق. فعن ابن عباس في تسمية الذبيح رواية، والأظهر عنه إسماعيل عليه السلام لما سيأتي بيانه. وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس عن ابن عباس في قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، قال: خرج عليه كبش من الجنة قد رعى قبل ذلك 40 خريفا، فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات فأفلته عندها، فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات، ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها، ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه. فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام، وإن رأس الكبش لمعلق. عفوا سيدنا. نعم، لقد كان أول الإسلام. أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. قال: لقد كان أول الإسلام، وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزان الكعبة قد حش، يعني يبس. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فجعل أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كعب رضي الله عنه يحدث عن الكتب، فقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال له كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فداك أبي وأمي، أو فداه أبي وأمي، أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه، فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة، وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال: إنه لا يذهب بك لبعض حاجته، ولكن يذهب بك ليذبحك. قال: ولم يذبحني؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمره بذلك فلا يفعلن. قال: فيأس منه فلاحق بإبراهيم عليه السلام فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة، وإنما غدوت به لتذبحه. قال: ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. ولم أذبحه؟ نعم، عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ولم أذبحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لا فعلن. قال: فتركه ويأس أن يطاع. وقد رواه مر معنا قوله: فوالذي نفس ابن عباس بيده لقد كان أول الإسلام. هذه لم أفهمها، يعني هو يقصد يعني أول استسلام إبراهيم لربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يعني كما في البقرة إذ قال له ربه أسلم، أو يظهر لك معنى آخر؟ لا، هو هذا المعنى الذي يعني نفس المعنى الذي حضر في ذهني أيضا، والله أعلم، من باب الاستسلام لله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين جميل. قال: وفي وقد في رواه أول ال في أول الأنعام، وكذلك في آخرها، صحيح؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم وأنا أول نعم المسلمين، بعد ما قال ملة إبراهيم حنيفة. نعم لكن تقصد يا شيخنا أولها إيه؟ أولها برضو فيها ذكر أول المسلمين أو أول المؤمنين. أو أول لو سورة. تقصد في أول السورة. في لا، أنا أعرف إن في قصة سيدنا موسى في الأعراف، أيوة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وسط الأعراف. أيوه، لكن في صحيح. الأنعام. أيوه صحيح. لكن في الأنعام، الأنعام في آخر السورة، الأنعام في آخر السورة. أيوه، وفي أول السورة برضو قل أغير الله أتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. هنا يعني حضرتك تقصد عموما، يعني مش حكاية عن إبراهيم عليه السلام لا يعني. لا، يعني أتكلم عن إعلان المسلم أنه أول من أسلم، أول المؤمنين، أول المسلمين. أيوه. وفي سورة يونس أيضا، وفي يونس وفي يونس: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري أيوة إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. منى، لا احنا من بنتكلم على المسلمين أول، أول. على في أول، الشعراء بقى على لسان السحرة، أيوة قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كده ولا عليك. أصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن أول كنا المؤمنين. أول المؤمنين. أيوه، نعم، هذا المعنى. جزاكم الله خير. ازيكم يا تفضل شيخ؟ أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير. قال: وقد رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن كعبا قال لأبي هريرة رضي الله عنه فذكره بطوله، وقال في آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم إني أدعو أن تستجيب لي، أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين؟ عفوا أيما سيدي. عبد، نعم، أحسن الله إليكم سيدي. أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي وبين أن أختبئ شفاعتي، فاختبأت شفاعتي ورجوت أن تكفر الجم لأمتي، ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت فيها دعوتي. إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطى؟ فقال: أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا فاغفر له وأدخله الجنة. هذا حديث غريب منكر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مدرجة، وهي قوله إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره، والله أعلم. فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل، وإنما حرفوه بإسحاق حسدا منهم كما تقدم، وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة، حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام، فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض. التوجيه الأخير ده غريب يعني. فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما حرفوا. من هم؟ والحديث كله من أول ابن أبي حاتم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله أهل الإسلام، نعم، مش خبر عن أهل الكتاب. فالأول هو المتوجه اللي هو نسق بأن الحديث غريب منكر، خلاص هو غريب منكر. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد حصل المقصود من رؤياك بإرجاعك ولدك للذبح. وذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس، ونودي إبراهيم عليه السلام عند ذلك: قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعليكم الله. وعليكم السلام. هو أظن يا شيخنا يمكن الإمام ابن كثير بيشير بذلك، لأن الوليد بن مسلم بيدلس تدليس التسوية. الوليد بن مسلم بيدلس تدليس التسوية، فلعله أسقط شيخ شيخه مثلا أو شيخ شيخ شيخه، فقد يكون هذا الساقط من اليهود فأدرج هذه الزيادة المنكرة ثم حذفه الوليد تعمية يعني. أظن كده، والله أعلم، عشان يتوجه بين الوليد أقصد أن الرأس هو حديث يعني. الوليد بن مسلم بيقول حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء، وهنا المفروض الوليد بن مسلم عن أبيه الوليد عن بن مسلم. نعم، الوليد بن مسلم حتى أقبل حديثه. أسقط واحد، أسقط اثنين، بس هو لما بيسقط مش هيقول حدثنا. ويا شيخنا لازم يصرح بالتحديث في كل طبقات السند في من فوقه، ما ينفعش في طبقة شيخه فقط. من يدلس تدليس التسوية يعني. نعم، يسقط في شيخه. كان أضاف هذا لأن هو هنا لما بيقول إيه هو شايفه فعلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. تمام، ماشي، ما فيش مشكلة. أول حدثنا هنا غير أن شيخه هو المتهم بهذا الحديث. تمام، وفيه عبد الرحمن. تمام، وهو ضعيف، وده قاله ابن كثير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. أيوه، فأنا أقصد يعني ما هو مدخل الكلام إلى أهل الكتاب، وأصل الحديث مروي عن أبي هريرة عن الفصل. طب ممكن أقول حاجة يا شيخنا؟ هو أعتقد أن الإمام ابن كثير لما قال وإنما حرفوه بإسحاق، لأن قصة الذبح واللي حصل ده كله بيروي أهل الكتاب في كتبهم عن إسحاق بنفس التفاصيل، فلعل الإمام قصده إن هم إن اليهود إحنا معانا هنا نظر ان هم حرفوه، اليهود حرفوه، اليهود حرفوه، واللي نقل عنهم نقلوا بقى بنفس التحريف. يعني اصل التحريف الاسلامي ان الله خيرني، كل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ملوش دخل باهل الكتاب. اللهم الا ان يكون كلام ابن كثير هو الاخير اللي هو ان الله لما فرج عن اسحاق كرب الذبح، اللي هو الجزء ده، ويكون جزء مدرج ويكون ادراج حصل فيه تحريف. يعني الامرين دول مركبين بعيدا بقى عن قوله من اول ان الله خيرني لغايه لا تعجلت فيها دعوتي. النص ده اسلامي بحت لا دخل لاهل الكتاب فيه. طيب يا شيخنا، ليه ما يكونش كلامه هنا عودا على الحديث قبل السابق، حديث عبد الرزاق؟ يعني يكون كلامه هو عما سبق ممكن، بس هو بيتكلم على زيادة مدرجة ثم يقول فإن كان محفوظا. نعم نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. أكون سيدنا تفضل. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم عليه السلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسار إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. ده من المواضع المشكلة جدا في الاستدلال. نعم. إن هو هنا إيه؟ أقول: وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل، مع تقريرهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومع هذا استدلوا بهذا الموضع من شرع من قبلنا على أن النسخ يمكن أن يقع قبل التمكن من الفعل، إلا أن يقال إن الذي استدل بهذا ممن يقول إن شرع من قبلنا شرع الله. لا تقصد على الراجح يا شيخنا، صحيح؟ وإلا ففي المسألة الإفراحية هي ما فيها خلاف طويل. الشافعية مثلا يقولون إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهكذا يعني. إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. قال: وقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه: وفديناه بذبح عظيم، قال: بكبش أبيض أعين أقرا قد ربط بسامورة. قال أبو الطفيل: وجدوه مربوطا، نعم، بسمرة. عفوا، نعم. صلى الله عليه وسلم. وجدوه مربوطا بسمرة في ثبير. وقال سفيان الثوري، نعم، وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا داود العطار عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه، هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه، فكان مخزونا حتى فدي به إسحاق. وروي أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير، وكان عليه عهن أحمر. وعن الحسن البصري أنه كان اسم كبش إبراهيم جرير. وقال ابن جرير نعم، وقال ابن جريج قال عبيد بن عمير ذبحه بالمقام، وقال مجاهد ذبحه بمنى عند المنحر، وقال هشيم عن سيار عن أكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان أفتى الذي جعل عليه نذرا أن ينحر نفسه، فأمره بمئة من الإبل، ثم قال بعد ذلك لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشا، فإن الله تعالى قال في كتابه وفديناه بذبح عظيم. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه فدي بكبش. وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قال وعل. وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه كان يقول ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة إنها سألت عثمان لم دعاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل عليه السلام، فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو. ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام، قال حمزة الزيات. يريحك الشيخ محمد شوي. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله. تفضل يا دكتور عبد الله. نعم يا شيخ، ما زلت شيخ الميكروفون كان مغلق بس ما خدش بالي. طيب خلاص الدكتور عبد الله يبدا بقى وبعدين نكمل بعدها. طيب يا شيخنا حاضر، معلش معذرة ان انا قرأته ولقيت الميكروفون مغلق، معلش معذرة. اتفضل. طب مش فيش مشكله يا شيخنا، خليه يتفضل. طب اكمل يا شيخ محمد. ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبإسنادكم يا شيخان إلى المصنف رحمه الله، قال الإمام ابن كثير فصل ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام هو الصحيح المقطوع به، وهو الصحيح المقطوع به. قد قدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق، قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير حدثني يونس معنا من أول القراءة. فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيحة من هو. حول بالله. ثم بدأ فقال ذكر من قال هو إسحاق وذكرهم، ثم جاء بإسماعيل. تمام. بسم الله. ذكر من قال هو إسحاق عليه السلام. قال حمزة الزيات عن أبي ميسرة رحمه الله، قال يوسف عليه السلام للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله.

الفضالة عن الحسن عن الأحنف عن العباس قوله وهو أشبه وأصح. ابن فضالة. ابن فضالة؟ أيوة فضالة. نعم. قد رواه مبارك ابن فضالة. أحسن الله عليكم يا شيخنا. قال: ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام وهو الصحيح المقطوع به. وقد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس هو إسماعيل عليه السلام. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل عليه السلام. وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وقال إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجم عن مجاهد عن ابن عمر عن ابن عمر شيخنا معلش قرأته خطأ عن ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل. وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي هو إسماعيل عليه السلام. وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد ابن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمر بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من بني أن الذي أمر بذبحه من بني من ابني إبراهيم إسماعيل. قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي يقول إن العجب هنا يتوجه إلى الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك التابعين من ناحية وجود الكبش في الكعب كما في الحديث، وإن هو بقي إلى زمان احتراق البيت يعني، وده تم في أواخر عصر الصحابة وكان كثير من التابعين موجودين يعني في أيام ابن الزبير. سبحان الله. أحسن الله عليكم يا شيخنا. قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله، وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يقول تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فبشرناه فبشرناه فبشرناها فبشرناها هي بالفاء فبشر. أنا عندي مش أكتبها بالفاء بصراحة أنا مش حافظها. أيوة يا شيخنا بالفاء بالفاء نعم. فضحكت فبشرناها. نعم نعم. وشيخنا هنا لما الإمام الشعبي بيقول رأيت قرني الكبش في الكعبة، هل يلزم من هذا أنه الكبش نفسه أو يحتمل القرون فقط؟ شو هو بيقول إيه؟ هو سابقا ذكر إن قرني الكبش. وقبل كده يا شيخنا في الأثر بتاع عثمان ان هو الحديث الحديث ايوه ان هو القرنين كمحطوطين القرنين لم يزل قرن الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت. فهمت سؤالك يا دكتور عبد الله؟ نعم يا شيخنا. ما هو سؤالك؟ يعني فضلتك كنت بتقول العجب من التابعين من بعض الصحابه والتابعين في قولهم ان الكبش في الكعبه وكده. لا انا بقول ان هم ازاي يقولوا ان الذبيح اسحاق تبعا لأهل الكتاب وهم علموا من وجود قرني الكبش في داخل الكعبة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة، وببقائه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عبد الله بن الزبير إن هو ما فني إلا بعد احتراق الكعبة. نعم فدي ده شاهد في السنة وشاهد في الواقع قائم عقود من السنوات. نعم نعم نعم. ويقول الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يقول بابن وابن ابن، فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله موعود بما وعده، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل، وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل، أمر وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال ابن إسحاق عن بريدة ابن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر ذكر ذلك أنه ذكر ذلك لعمر عمر بن عبد العزيز وهو خليفة. محمد بن كعب القرظي هو الذي ذكر. نعم الشيخ أحسن الله عليكم. وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر إن هذا لشيء مما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام، كان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علمائهم، فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين، وإن يهود لتعلم ذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان فيه من على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه، والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به، فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق بكون إسحاق أبوهم، والله أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهرا بكون إسحاق أبوهم، ويزعمون أنه إسحاق بكون إسحاق أبوهم. نعم ماشي. والله أعلم أيهما كان، وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل بكون إسحاق أباهم. أيوة نعم في الأصح الشيخ أباهم؟ إيه نعم صحيح خبر كان بكون إسحاق إسحاق يعني عشان الكون مصدر فأضيف إلى اسمه والله أعلم. نعم بكون إسحاق أباهم، والله أعلم أيهما كان، وقد كان وقد وكل قد كان طيبا طاهرا طيبا مطيعا لله عز وجل أيهما كان. نعم أيوه. والله أعلم أيهما كان. أيهما لا يعني كان أعلم. أيهما يعني خبر مقدم. نعم يا شيخ أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا. وقال عبد الله بن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الذبيح من هو إسماعيل أو إسحاق؟ قال إسماعيل نحن النوع من الصف عن ابن حنبل. حنبل نعم عن ابن حنبل رحمه الله سألت أبي عن الذبيح من هو إسماعيل أو إسحاق، فقال إسماعيل ذكره في كتاب الزهد. وقال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. قال وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا الذبيح إسماعيل. وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي، وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضا عن أبي العلاء عمرو عن أبي عمرو ابن العلاء. وقد روى ابن جرير في ذلك حديثا غريبا فقال حدثني محمد بن عمار الرازي قال حدثنا إسماعيل ابن عبيد ابن أبي كريمة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الخطابي عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن سعيد عن الصنابحي قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح إسماعيل

نعم تمام. الله عليكم. قال وحدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت داود يحدث عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن عكرمة عن داود عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال بشر به حين ولد وحين نبئ. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال بعد ما كان من أمره لما جاد الله بنفسه. وقال الله تعالى لما جاد لله بنفسه بعد ما كان من أمره لما جاد لله بنفسه. أحسن الله عليكم. وقال الله وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم منا. لكن هنا في قول قتادة وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال بعدما كان من أمره لما جاد لله بنفسه يعني إيه؟ والكلام مش عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ها؟ أيوة شيخنا المفروض بشارة لسيدنا إبراهيم وبشرناه يبقى بعدما كان من أمره لما جاد لله بولده. أما ليه بنفسه؟ ولد من كثرة محبته لابنه يكون هو نفسه الوالد مثلا. او يعني شيخنا على اعتبار ان هو يذكر كان اسحاق هو الذبيح ان هو يعني طوع اباه هو من المساله دي خلاص مش بيتكلم فيها دلوقتي. هو هل الموضع ده فيه الكلام على من هو الذبيح؟ انتهى الكلام على الذبيح وبيفسر فيه وبشرناه باسحاق بشرنا من هو في الاثر اللي قبليه بتاع ابن عبد الاعلى كان نقل عن ابن عباس برضو إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح. يعني هو إيه يعني كأن الإمام ابن كثير بينقل الكلام يعني زي ما هو يعني كما ورد على ابن عباس يعني. فلعله برضو ما زال يعني هو قطع خلاص بأنه إسحاق بأنه لا احنا إسماعيل. عندنا الاثنين واردين عن ابن عباس. على ابن عباس تمام. وانظر في الاثر ده وارد ده اللي ورد يعني اظن يا شيخنا والله اعلم الامام قتاده من الائمه اللي ابن كثير حكى عنهم من الذبيح اسحاق تمام. قتاده ماشي. فلما جاء يعني منهم فعلا الامام قتاده من الائمه اللي حكى عنه ابن كثير في الصفحه قبل الماضيه ان الذبيح هو اسحاق. فلما جاد إسحاق لله جل وعلا بنفسه بشر الله إبراهيم بكون إسحاق نبيا من الصالحين بعد ذلك بالنبوة يعني. يعني الكلام هنا يبقى عن إسحاق. بشرنا إبراهيم بإسحاق بكون إسحاق نبيا بعدما جاد لله بنفسه على قول الإمام قتادة إن الذبيح هو إسحاق. طيب عفوا يعني فين قتادة؟ احنا مر معنا في الاقوال لهذا الذكر. انا طلعتها يا شيخنا ممكن اقولها؟ ها؟ انا طلعت قتادة يعني قول يعني هو في الفصل بتاع ذكر من قاله اسحاق عندنا في فقره يا شيخنا اولها وكذا قال عكرمة. في فقره عندنا الفقره الاولى قال حمزه روى عكرمة عن ابن عباس ماشي. لا بعدها في في لا وسعيد ومجاهد والشعبي وعبيد وابو منصره وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم ومكحول وعثمان والسدي والحسن وقتادة. تمام. نعم. وأنا جبتها من موسوعة التفسير بالمأثورة، هي برضو نفس الجملة بالضبط، عن قتادة بن دعامة من طريق سعيد في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا، قال بشر به بعد ذلك نبيا بعدما كان هذا من أمره لما جاد لله بنفسه، يعني عن إسحاق برضو. نعم تمام. وقوله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، كقوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو الموضع ده ظاهر فيه جدا ان ابن كثير لم يفسر الايتين او لم يفسر اظن شيخنا الامام ابن كثير لما بيقول ومن ذريتهما، يعني يقصد بالتشبيه في كقوله تعالى، يقصد ان ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، كذلك من ذرية نوح عليه السلام في قوله وأمم سنمتعهم، يعني وعلى أمم وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، هذا الجانب الصالح، الجانب السيء وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نعم نعم، وهو بس ده تفسير بس للإيه لكلمة محسن وظالم، تشبيه للتشبيه. ترك الآية كلها وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، بقية الكلام كله يعني. نعم. والأستاذنا الشيخ محمد محمد خير محمد رمضان يوسف له كتاب ما لم يفسره ابن كثير، تفسير ما لم يفسره ابن كثير، كتاب في حوالي 500 صفحة يكمل فيه ما لم يفسره ابن كثير في تفسيره. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.